بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مقدمة السادسة: استمداد علم أصول الفقه مما يستمد هذا العلم على جلالته ومعرفة قدره، لابد من مصادر. استمداد المراد به المصادر التي يعتمدها الأصوليون في دراستهم للقواعد الأصولية. ما هي هذه المصادر؟ من أجل أن يعرف طالب العلم ما الذي يركز عليه من جهة التأصيل، لأن علم الأصول هو في نفسه تأصيل، لكنه كذلك هو فرع. عرفنا أنه متضمن أو مرتكز على لغة العرب، عرفت أن أصول الفقه القواعد كما ذكر القرافي أنها ناشئة عن أحكام الألفاظ، حينئذ عرفت أن الأصل هو لغة العرب، حينئذ لابد من التأصيل فيما هو أصل لهذا الفن الجديد. يعني المصادر التي يعتمدها الأصوليون في دراستهم لقواعد الأصولية. فيتوقف علم أصول الفقه على علوم، ما هي هذه العلوم؟ لذلك كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى أن هناك من اتهم علم أصول الفقه أنه علم ملتقط من عدة علوم، فمن درسها حينئذ لا يحتاج إلى هذا العلم. سيأتي رد الزركشي كلامه في محله إن شاء الله تعالى. والمشهور عند المتكلمين أنها ثلاثة، علم الأول علم لسان العرب، لغة العربية. هم يقدمون علم كلام، لكن أنا أقدم اللغة العربية لأنها هي الأصل، لغة العربية. ثانيا علم الكلام، ويدخل تحته المنطق، وبعضهم فصل المنطق عن علم الكلام، سيأتي بحثه مفصلا لمحله إن شاء الله تعالى. ثالث تصور الأحكام الشرعية. إذن هذه ثلاثة علوم يستمد منها علم أصول الفقه، لأنها مصادر: لغة العربية وهي الأساس، علم الكلام سيأتي البحث فيه، ثالثا تصور الأحكام الشرعية. وزاد ابن برهان علم الفقه، ابن برهان جرى على طريقة المتكلمين، وله كتاب اسمه الوصول إلى علم الأصول، الوصول إلى الأصول، الوصول إلى الأصول. زاد ماذا؟ زاد علم الفقه، حيث قال: وأما أصله ومادته، يعني علم أصول الفقه، فاعلم أن هذا الفن يستمد من ثلاثة علوم، علم اللغة وعلم الفقه وعلم الكلام. الوصول إلى الأصول، الجزء الأول صفحة 53. ويقول الآمدي: وأما ما منه استمداده فعلم الكلام والعربية والأحكام الشرعية، تصور أحكام شرعية. سيأتي مزيد على هذه، لكن هذا هو المشهور عند أهل الأصول. وهمها وأساسها هو لغة العرب. سنبين في هذه الجلسة ما يتعلق به بلسان العرب من حيث الأهمية ومن حيث تعلقها بأصول الفقه، من حيث الحكم الشرعي الذي يترتب على تعلم هذه اللغة. ونبين إجماع علماء أن اللغة العربية والعلم بها إنما هو شرط في تحقق الاجتهاد، فلا يحل الاجتهاد لأي شخص كان إلا بتعلم لسان العرب. فإذا كان مليا لسان العرب حينئذ حل له الاجتهاد مع بقية العلوم. فإن كان خلوا عن هذا العلم أو كان مقصرا فيه، حينئذ لا يحل له أن ينظر في نصوص الوحيين إلا على جهة التقليد لغيره من الأئمة. هذا النوع يتعين عليه التقليد، يجب عليه أن يقلد غيرهم. إذن بحثنا الليلة إن شاء الله تعالى في اللغة العربية، فنقول: لا ريب أن اللغة العربية هي لغة أفضل كتاب أنزل. لغة العربية هي لغة أفضل كتاب أنزل، ولسان أفضل نبي أرسل. قد قال الله تعالى في كتابه: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا لسان عربي مبين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به ومنه قوله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا، إن أنزلناه أي القرآن قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. إذن بلسانكم أيها العرب نزل القرآن، حينئذ لا يعقل إلا لمن صار أهلا للسان العرب. وقال تعالى بلسان عربي مبين قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن القرآن إنما نزل به بلسان العرب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب أحكام أهل الذمة: وقد أنزل الله بها، أي باللغة، وقد أنزل الله بها أشرف كتبه ومدحه بلسان عربي. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لسان أهل الجنة عربي، انتهى. وهذا الحديث الذي أشار إليه ابن القيم قد ضعفه بعض أهل العلم، قال الألباني فيه رحمه الله تعالى في سلسلة الضعيف الموضوع اشتهر عن ألسنة بعض فقهاء: قد ورد حديث ضعيف في فضل لسان العربي، أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي. هذا حديث كذلك مشهور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، قال الحافظ السنفي: هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فما أدري أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين أو أراد حسن متنه على الاصطلاح العام، يعني من حيث المتن فهو حسن وهذا جرى عليه بعض أهل الحديث، وأما من حيث الصناعة هذا حكم آخر. وابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في الموضوعات، وقال الثعلبي: لا أصل له. على كل، جاءت الآيات مادحة ومثنية على القرآن بأنه نزل بلسان عربي مبين، فدل ذلك على شرف هذا اللسان، وإلا من صحة من حيث الحديث السنة النبوية حديث يدل على ذلك. فلا شك أن تعلم اللغة العربية وتعليمها من أهم المهمات وأولى الواجبات على من أراد تعليم نفسه أو غيره، لا سيما من كان في مقتبل العمر، وما ذاك إلا لأن اللغة العربية هي لغة هذا الدين الخالد. القرآن الكريم نزل بلغة العرب، قال تعالى: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكما أن القرآن الكريم عربي والسنة النبوية عربية كذلك، فكلاهما عربي الألفاظ والمقاصد والمعاني، كلاهما أي الكتاب والسنة، أي الكتاب والسنة عربي، يعني عربي الألفاظ والمقاصد والمعاني. ولأجل هذا، لكون القرآن عربيا ولكون السنة عربية، قرر أهل العلم باتفاق أن فهم النصوص الواردة في الكتاب والسنة إنما يكون حسب ما تقتضيه اللغة العربية، حسب ما تقتضيه اللغة العربية وحسب ما كان يفهمه العرب الأوائل، لأن اللغة العربية كما أسلفنا أفضل اللغات على الإطلاق، هي لغة القرآن ولغة سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى له: لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن قرآن عربي ولسان عربي، وكذلك لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعلمها قال فيه الشافعي واضع هذا الفن ومؤصله الإمام الحجة في لسان العرب، قال رحمه الله تعالى في الرسالة: يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه فيما ورد التعبد به. يجب، إذن حكم شرعي الوجوب، والمراد هنا الوجوب العيني، مراد به الوجوب العيني، لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة فاتحة، حينئذ لا بد أن يقرأ الفاتحة بلسان عربي، لا يصح ترجمتها وقراءتها بالصلاة. كذلك الأذكار التي لا تصح الصلاة إلا بها من التكبير ونحوه، حينئذ لا يأتي بها إلا بالعربية فلا صح ترجمتها. حينئذ تعين على المسلم أن يتعلم، إن كان أعجميا مثلا، أن يتعلم ما يقوم به دينه من قراءة الفاتحة ونحوها. إذن قول الشافعي هنا رحمه الله تعالى: يجب على كل مسلم، يجب أي الوجوب العيني، أي الوجوب العيني بحيث يترتب عليه الإثم على على الترك، ولذلك عمم فقال على كل مسلم أي مسلمة أن يتعلم من لسان العربي ما يبلغه جهده في أداء فرضه فيما ورد التعبد به في الصلاة من القراءة والأذكار، لأنه لا يجوز بغير العربية، لا يجوز بغير العربية، وهذا القدر فرض عين على كل مسلم. إذن من العربية ما تعلمه فرض عين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الأول صفحة 72، وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، فإن نفس اللغة العربية من الدين، يعني تعلمها دين، كما أنك تتعلم الصلاة وهي دين، تتعلم الصيام وهو دين، كذلك تعلم اللغة العربية دين، فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، معرفة اللغة العربية فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض. تبي لتقدير الدليل، فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم الكتاب والسنة إلا بفهم اللغة العربية، إلا بفهم اللغة العربية، حينئذ صارت اللغة وسيلة لفهم نصوص الوحيين. إذن لا يتم الفهم، فهم النصوص الوحيين إلا باللغة العربية. ثم قال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن تعلم اللغة العربية واجب، تعلم اللغة العربية واجب، ليس بشيء مستحب يظنه الطالب أنه إذا تعلم لسان العرب فبها ونعمة وإلا فلن يضره في العلم شيء، لا، فإنما يتوقف فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا لا تقليدا وادعاء، إنما ينظر فيه بنظرة مستنبط ناظر المجتهد إذا كان ذا لسان عربي، وأما إذا لم يكن كذلك حينئذ فقد أهم آلة في الاجتهاد. فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا أعظم دليل استدل به الأصوليون على وجوب تعلم اللغة العربية لمن أراد الاجتهاد في الكتاب والسنة، أما المقلد فلا يجب عليه. ثم قال ابن تيمية ثم منها يعني من تعلم اللغة العربية ما هو واجب على الأعيان، وهو الذي ذكره الشافعي فيما سبق. إذن قوله فرض واجب هذا في الجملة، ثم هل هو فرض عين أو فرض كفاية يختلف. ما يتعين على المرء تعلمه من لسان العرب في قراءة الفاتحة والتكبيرات نحو ذلك هذا فرض عين، وما عدا ذلك فيكون فرض كفاية. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. إذن هي واجب واجب، فرض واجب، يعني لا يخرج عن الوجوب، وإنما يختلف الوجوب من حيث الدرجة على الأعيان أو على الكفاية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا معنى ما رواه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن يزيد قال كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما عمر الخطاب أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعرب القرآن فإنه عربي. أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعرب القرآن فإنه عربي. وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال وكلام ابن تيمية في الاقتضاء تعلموا العربية فإنها من دينكم وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. إذن وجه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه برسالات هذه لأبي موسى أمره بتعلم اللغة العربية كما أمره بتعلم السنة، تعلم السنة وتعلم اللغة العربية. قال ابن تيمية معلقا على هذين أثرين وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة، فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه، يجمع ما يحتاج إليه. لماذا؟ لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال، الدين فيه فقه أقوال وأعمال، يعني عندنا أمران قول وعمل، عندنا فقه للأقوال وفقه للأعمال. قال ابن تيمية ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والمطلق والمقيد، كل هذه أقوال، فالعربية طريق إلى فهم فقه أقواله، وفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن دل هذا النص من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يرى أن اللغة العربية من الدين جزء منه، يعني مما جاء به الشرع، ثم بين أن فهم الشريعة كلها كتابا وسنة متوقف على فهم اللغة العربية، وإذا كان كذلك صار التفقه في لسان العرب واجبا. ثم هذا الوجوب على نوعين، كفائي وعيني. العين ما لا يتم عبادة الشخص المسلم إلا به، وما عدا ذلك مما يتعين تعلمه على العالم حينئذ يكون فرض كفاية، إلا لمن أراد التفسير عند بعض أهل العلم قالوا فرض عين، والأصح أن يقال بأنه كل من أراد الاجتهاد صار في حقه فرض كفاية. إذا أراد مسألة ما أن يجتهد وكانت مبنية على فقه لسان العرب صار تعلم تلك المسألة فرض عين على ذلك الشخص. وقال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات الجزء الثالث 75-300 مسألة السابعة، والشاطبي رحمه الله تعالى قرر ما هو أشد عند الأصوليين رحمه الله تعالى جميعا في تعلم لسان العرب، وإن لم يوافق على النتيجة لكن من حيث الأصل هو الذي أصله غيره كما قال شيخ الإسلام وغيرهم، وهو المتكلم على علم المقاصد، حينئذ يؤخذ كلامه كله بجملته ولا يفصل بعضه عن بعض، فما قرره من فهم مقاصد الشريعة إنما مبناه على فهم لسان العرب، حينئذ لا يؤخذ الثاني ويترك الأول. قال المسألة السابعة: العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسام. العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسام: قسم هو كالأداة لفهمه، قسم هو كالأداة لفهمه، بمعنى أنه لا يفهم القرآن إلا بهذه الأداة، هذا معنى الأداة، كالسكين التي يقطع بها اللحم مثلا، فلا يقطع اللحم إلا بسكين، حينئذ نقول السكين أداة لقطع اللحم، إذن لا يقطع اللحم إلا بهذه الأداة. قال: قسم هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد، والمعين على معرفة مراد الله تعالى منه كعلوم اللغة العربية التي لا بد منها، كعلوم اللغة العربية التي لا بد منها، وعلم القراءات والناسخ والمنسوخ وقواعد أصول الفقه وما أشبه ذلك، فهذا لا نظر فيه هنا، يعني أمر مسلم أنه قسم وهو أداة لفهم الكتاب والسنة، وما ذكره من لغة العرب قواعد أصول الفقه إنما يعتمد فهم الكتاب والسنة على هذين العلمين اعتمادا كليا، لغة العرب وقواعد أصول الفقه يعتمد عليهما فهم الكتاب والسنة اعتمادا كليا، ولكن قد يدعى فيما ليس بوسيلة أنه وسيلة إلى فهم القرآن، وأنه مطلوب كطلب ما هو وسيلة بالحقيقة، فإن علم العربية أو علم الناسخ والمنسوخ وعلم الأسباب وعلم المكي والمدني وعلم القراءات وعلم أصول الفقه معلوم عند جميع العلماء أنها معينة على فهم القرآن، هذه العلوم كلها معينة على فهم القرآن، بمعنى أن القرآن لا يفهم بدونها، لا يفهم بدونها، فمن كان خلوا منها كلها أو من بعضها وهمها حينئذ لا يحل له النظر استقلالا في الكتاب والسنة، فإن علم العربية أو علم الناسخ والمنسوخ وعلم الأسباب وعلم المكي والمدني وعلم القراءات وعلم أصول الفقه معلوم عند جميع العلماء، لا خلاف بينهم، لا خلاف بينهم. بهذا تعلم ما أذكره دائما أن التخصص الموجود الآن بدعة حادثة في الدين، وليس هو مما عليه أهل العلم، ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله تعالى إلى عهده أنه معلوم عند جميع العلماء أنها معينة على فهم القرآن، إذن كيف يفهم القرآن دون لغة العرب؟ كيف يفهم القرآن دون معرفة المكي والمدني؟ كيف يفهم القرآن دون معرفة قواعد أصول الشريعة التي تسمى بأصول الفقه؟ هذا محال، هذا محال. وعادة لا يمكن التوصل إلى ما جعل سببا لفهم القرآن والسنة إلا به، لا يمكن أن يتوصل به كما سينص عليه رحمه الله تعالى. وأما غير ذلك فقد يعده بعض الناس وسيلة أيضا ولا يكون كذلك، يعني بعض العلوم قد يزيد بعض العلماء أنه وسيلة لفهم الكتاب والسنة ولا يسلم له ذلك، ولا يسلم له ذلك. كما تقدم في حكاية الرازي في جعل علم الهيئة وسيلا إلى فهم قوله تعالى فلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج إلى آخره. إذن هذا علم يطرح لأنه لا ينبني عليه فهم الكتاب والسنة. وأما ما عده رحمه الله تعالى من العلوم السابقة فهو عند جميع العلماء بلا خلاف أنها مما توصل إلى فهم الكتاب والسنة، بل هي أداة إلى فهم القرآن والسنة، ومن كان فاقدا لها كلها أو لبعضها حينئذ يفقد فهم الكتاب والسنة على الجادة، فإن ادعى مدعي أنه فهم فإنما يكون مقلدا. وقال أيضا في الجزء الرابع صفحة 114 وأما الثاني من المطالب وهو فرض علم، فرض علم يعني فرضا، فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه، يعني الاجتهاد في الشريعة كتاب والسنة لا يتصور إلا بعلم، إلا بعلم يوصل إليه، لابد من علم يتكئ ويعتمد عليه المجتهد من أجل أن يصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية الذي هو علم وصول الفقه. وهو فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه، فإن كان ثم علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه فهو بلا بد مضطر إليه، يعني عندنا علم لا يصح الاجتهاد في الشريعة إلا إذا بلغ درجة الاجتهاد في هذا العلم الموصل إلى الاجتهاد في الشريعة، حينئذ صار الناظر في الشريعة مضطرا إلى تحصيل هذا العلم، لأنه إذا فرض كذلك بأنه توقف عليه الاجتهاد لم يمكن في العادة الوصول إلى درجة الاجتهاد دونه. كذلك يعني إذا صار هذا العلم وسيلة إلى تحصيل الاجتهاد حينئذ لا يمكن أن يصل، لا يمكن عادة، ولذلك قال لم يمكن في العادة، يعني في الموجود بين أيدي العلماء، لم يمكن في العادة الوصول إلى درجة الاجتهاد دونه، فلا بد من تحصيله على تمامه وهو ظاهر. إلا أن هذا العلم مبهم في الجملة فيسأل عن تعيينه، ما هو هذا العلم الذي يتوقف عليه الاجتهاد بحيث يفقد المرء الاجتهاد إذا فقد هذا العلم، وصار في العادة لا يمكن التوصل إلى الاجتهاد إلا ببلوغ درجة الاجتهاد في هذا الفن. قال رحمه الله تعالى والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية، علم اللغة العربية. إذن لا يمكن عادة الوصول إلى درجة الاجتهاد إلا بالتمكن في اللغة العربية، بل على رأيه رحمه الله تعالى وفيه شيء من النظر أن يكون مجتهدا في لسان العرب كسيبويه والخليل، هذا لا يسلم له وخلافه أصوليين شهير في هذه المسألة. والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية. ثم قال ما هو علم اللغة العربية؟ هذا مبهم مجمل. قال ولا أعني بذلك النحو وحده ولا التصريف وحده ولا اللغة ولا علم المعاني ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان ألفاظ أو معاني، يعني علم اللسان كله، علم النحو مع علم التصريف مع علم الاشتقاق مع علم البيان مع علم البديع مع علم المعاني، كلها، كل ما يتعلق بدلالات الألفاظ من حيث الألفاظ من حيث المعاني فهي داخلة في هذا العلم الذي جعله سلما وأداة إلى فهم الشريعة، ولا يمكن الاجتهاد عادة إلا بالتمكن بل بالاجتهاد في هذا الفن. ولذلك قال لا أعني بذلك النحو وحده، ولا التصريف وحده ولا اللغة يعني فقه اللغة مفردات ولا علم المعاني ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان ألفاظ أو معاني كيف تصورت، ثم استثنى نوعا ما ما عدا الغريب والتصريف المسمى بالفعل يعني الذي لا يتعلق باشتقاقات الأسماء، الذي يتعلق باشتقاقات الأسماء هذا لابد منه، وأما الفعل فهو أخف من حيث تعلق فهم الشريعة به، وما يتعلق بالشعر من حيث هو شعر كالعروض والقافية فإن هذا غير مفتقر إليه هنا، وإن كان العلم به كمالا في العلم بالعربية. إذن هذه العلوم التي استثناها الغريب والتصريف المسمى بالفعل والعروض والقافية هذا لا يحتاجه من حيث توقف الاجتهاد عليه، وإنما يكون كمالا في تعلم لسان العرب. وبيان تعين هذا العلم يعني لماذا عين أو تعين صار فرضا علم اللغة وجملة ما ذكره من العلوم، وبيان تعين هذا العلم ما تقدم في كتاب المقاصد من أن الشريعة عربية، شريعة عربية، وإذا كانت عربية يعني بلسان عربي فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم. واضح هذا؟ فيه إشكال، هل يتردد طالب علم في معرفة أهمية لسان العرب؟ نقول هذا لا يمكن أن يتصور البتة. ثم قال لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز. ثم قال رحمه الله تعالى قاعدة جيدة طيبة، فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة. فإذا فرضنا مبتدئا في علم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة. إذن المبتدئ في لغة العرب مبتدئ في الشريعة، والمتوسط في لغة العرب متوسط في الشريعة فهم الشريعة، والمنتهي غاية في فهم لسان العرب فهو منتهي في فهم الشريعة. والله المستعان. فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة، كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة. فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة، نعم، ولا كان قوله فيها مقبولا. ثم بين بعد ذلك بكلام لا يسلم له أن شرط تعلم اللسان العربي لابد أن يكون مثل سيبويه والخليل، هذا لا يسلم له كما سيأتي في كلام غيره من الأصوليين. ثم قال في موضع آخر المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العربي على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون في هذا الطريق خاصة. القرآن نزل بلسان العرب، إذن لا يمكن أن يفهمه من ادعى أو أراد فهمه إلا بتعلم لسان العرب، لا طريق ثان البتة، لأن الله تعالى يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال بلسان عربي مبين، وقال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب لا أنه أعجمي ولا بلسان العجم. فمن أراد فهمه فمن جهة لسان العربي يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. إذا حصر فهم لسان فهم الشريعة التي هي الكتاب والسنة على فهم لسان العرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ. أراد أن يفسر الحديث أن يفسر القرآن لابد من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ، وكيف يفهم كلامه أو يفهم كلامه. فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب. انظر حتى له تعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة، ولذلك فهموا الكلام بفهوم تخالف الفهم الصحيح لمفاهيم السلف الصالح، وكثير من الصفات لم يفهموها على وجهها، وادعوا مجازا وادعوا كناية ونحو ذلك مما حرفوا به كتاب والسنة مما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته. ولذلك قال رحمه الله تعالى: فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، وهو عدم علمهم بلسان العرب الذي يفهم به كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه. يعني قالوا كلام يطلق يراد به المعنى النفسي، قل أثبت هذا في لسان العرب، لن يجدوا على ذلك دليلا. حملوا قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى السونة، أين هذا بكلام العرب؟ جهلهم بلسان العرب أدى بهم إلى الوقوع في مثل هذه المزالق. حينئذ لذلك لعدم علمهم بفقه دلالات الألفاظ وقعوا فيما وقعوا من شيء ادعوا أنه مما جاءت به اللغة العربية، وليس الأمر كذلك. ولذلك قال رحمه الله تعالى: فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، انتهى. وقال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط مباحث اللغة لما شرع فيها، قال: وإنما ذكرناها في أصول الفقه. لما ذكرها في أصول الفقه؟ العلاقة التي بينها. قلنا أصول الفقه مما يستمد من ثلاثة علوم، منها لغة العرب. إذن لما ذكروا مباحث اللغة إنما ذكروها لأن هذا العلم يعتمد من حيث تأصيل القواعد وحيث دراسة القواعد على هذا الفن. ولذلك قال رحمه الله تعالى: مباحث اللغة. وإنما ذكرناها في أصول الفقه لأن معظم نظر الأصول في دلالات السياق، معظم أكثر يعني ما ينظره الأصول إنما هو في دلالات السياق. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى كلمة كذلك عزيزة وجيدة: أن من فقه لغة العرب على الوجه الحق كفي كثيرا من الأقيسة التي يدعيها كثير من الفقهاء، يعني قد يستغني بذلك عن كثير من المسائل التي تعرض في كتاب القياس. كتاب القياس يعتبر من أصعب الكتب التي يعتني بها الأصوليون، وأكثرها إنما هو مبني على الرأي. وإذا كان كذلك حينئذ إذا تشبع طالب العلم من لسان العرب خاصة فقه اللغة حينئذ يكتفي به عن كثير مما أصله الأصوليون في كتاب القياس، لأن معظم نظر الأصولي في دلالات الصيغ كالحقيقة والمجاز والعموم والخصوص وأحكام الأمر والنهي ودليل الخطاب ومفهومه وغير ذلك من المسائل المتعلقة بهذه الأبواب المترابطة بعضها وراء بعض، كلها مبنية على مباحث الألفاظ. حينئذ هو بحث مركب من علمين، بحث لغوي وبحث أصولي، فاحتاج حينئذ إلى النظر في ذلك تكميلا للنظر في الأصول، ونسمه بمقدمتين: إحداهما تعلم اللغة فرض كفاية، هذا بيان لحكم تعلم اللغة وأنه فرض كفاية. قال أبو الحسين بن فارس: تعلم علم اللغة واجب على أهل العلم لئلا يحيدوا في تأليفهم أو فتياهم عن سنن الاستقراء. قال: وكذلك الحاجة إلى علم العربية، لعلم العربية، فإن الإعراب هو الفارق بين المعاني. نعم، الإعراب هو الفارق بين المعاني. ألا ترى إذا قلت ما أحسن زيد لم تفرق بين التعجب والاستفهام والنفي إلا بالإعراب. ونازع الإمام فخر الدين في شرح المفصل في كونهما فرض كفاية، يعني نازع أن يكون تعلم اللغة العربية للأصول فرض كفاية، وإنما يرى أنه فرض عين في كونهما فرض كفاية، لأن فرض الكفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين. قال: واللغة والنحو ليس كذلك، لغة والنحو ليس كذلك، بل يجب في كل عصر أن يقوم به قوم يبلغون حد التواتر، حد التواتر، لأن معرفة الشرع لا تحصر إلا بواسطة معرفة اللغة والنحو. وهذا ما يعبر عنه، كلامه صحيح، ما يعبر عنه بعض الأصوليين بأن فرض الكفاية إنما يسقط عن الباقين إذا قامت أو قام به من يسد حاجة المسلمين. فمثلا في قرية ما يجب عليهم أن يكون فيهم من هو قاض يحكم بينهم، هذه قرية قد تحتاج إلى قاض واحد، حينئذ هذا الواحد أسقط عن الباقين. هذه قرية أخرى أوسع من تلك القرية تحتاج إلى قاضيين، حينئذ لو قام قاض واحد هل سقط فرض الكفاية عن الكل؟ الجواب لا، الجواب لا، هذا مراده رحمه الله تعالى. بل يجب في كل عصر أن يقوم به قوم يبلغون حد التواتر، لأن معرفة الشرع لا تحصل إلا بواسطة معرفة اللغة والنحو، والعلم بهما لا يحصل إلا بالنقل المتواتر، فإنه لو انتهى النقل فيه إلى حد الآحاد لصار الاستدلال على جملة الشرع استدلالا بخبر الواحد، حينئذ يصير الشرع مظنونا لا مقطوعا، وذلك غير جائز، وهو الذي ذكرناه فيما سبق. وقال في الكوكب المنير: والداعي إلى ذكر اللغة هاهنا لكونها من الأمور المستمد منها هذا العلم، لكونها من الأمور المستمد منها هذا العلم، وذلك أنه لما كان الاستدلال من الكتاب والسنة اللذين هما أصل الإجماع والقياس، يعني الكتاب ثم السنة هما أصل الشريعة، هما أصل الشريعة. طيب والإجماع؟ والإجماع فرع، وإن جعله الأصوليون أصلا. لماذا هو فرع؟ لأنه ما ثبت إلا بدلالة الكتاب والسنة. ثم القياس كذلك هو فرع وليس أصلا مستقلا، لماذا؟ لكونه دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. إذن الأصل هو الكتاب والسنة، بل بعضهم جعل الأصل هو الكتاب فقط، لأن حجية السنة إنما ثبتت من جهة الكتاب، فصار الأصل هو الكتاب فقط، هو كتاب فقط. وعلى كل تذكر الأربع عند الجماهير، ويقال أصول الشريعة أربع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لكن من حيث التحقيق وما ذكرناه أن الأصل هو واحد، ثم السنة متفرعة عن الكتاب، ثم الإجماع متفرع عن الكتاب والسنة، ثم القياس متفرع عن الكتاب والسنة والقياس. ولذلك قال: وذلك أنه لما كان الاستدلال من الكتاب والسنة اللذين هما أصل الإجماع والقياس، وكان أفصح الكلام العربي احتياجا إلى معرفة لغة العرب لتوقف الاستدلال منهما عليها. وقال الجويني في البرهان رحمه الله تعالى: اعلم أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني، كلام الأصوليين إنما يتعلق بالألفاظ والمعاني، أما المعاني فستأتي في كتاب القياس أوصاف، وأما الألفاظ فلا بد من الاعتناء بها، الألفاظ لابد من الاعتناء بها، فإن الشريعة عربية، ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع، خلال يعني صفات الاستقلال يكون مستقلا بنفسه لا مقلدا، لأن الناظر إما أن ينظر بنظره استقلالا وهذا هو المجتهد، وإما أن ينظر بنظر غيره حينئذ يكون مقلدا، ثم المقلد قد يكون ظاهرا وباطنا، وقد يكون ظاهرا لا، وقد يكون باطنا لا ظاهرا. هنا قال: ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا من النحو واللغة، ريان على وزن فعلان كشبعان وغضبان، يعني ممتلئ، فعلان تدل على الامتلاء. لن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا من النحو واللغة، ريان شبعان، حينئذ تكفي الأجرمية؟ تكفي؟ لا تكفي. ولكن لما كان هذا النوع فنا مجموعا ينتحى ويقصد لم يكثر منه الأصوليون مع مسيس الحاجة إليه، بمعنى أن الأصوليين لم يذكروا كل ما يتعلق بلغة العرب. لماذا؟ لأنه علم مستقل له أركانه وبناؤه ومصنفاته ومتونه وشروحاته إلى آخره، وكذلك الصرف وكذلك البيان بأنواعه هو علم مستقل، وإنما يأخذ الأصولي ما يحتاجه في التقعيد الأصولي، حينئذ ينظر إلى اللغة العرب نظرا خاصا لا نظرا مطلقا من حيث إثبات اللغة فحسب، لا، وإنما ما يفيده في التقعيد الأصولي من حيث إثبات القاعدة الأصولية، وسبق معنا كلام القرافي وانتبهوا إليه جيدا، وهو أن أكثر القواعد الأصولية إنما كانت ناشئة عن الألفاظ العربية، دل ذلك على أن ثم ارتباط بين القاعدة الأصولية وبين لغة العرب. ما لم يكن دالا على قاعدة أصولية حينئذ لا يبحث فيه الأصولي، لا يبحث فيه الأصولي، حينئذ نظروا إلى ما يحتاجونه من لغة العرب فوضعوه أبوابا في كتب الأصول، وما لا يحتاج إليه حينئذ ينظر فيه في كتب أهل الفن من النحو والتصريف والبيان. ولذلك قال هنا: ولكن لما كان هذا النوع، يعني النحو واللغة نحوها، فنا مجموعا ينتحى ويقصد، لم يكثر منه الأصوليون مع مسيس الحاجة إليه، يعني ما تركوه، ليس لا يفهم منه أنه لا يهتم به، لا، مع مسيس الحاجة إليه، وأحالوا مظان الحاجة على ذلك الفن، واعتنوا في فنهم بما أغفله أئمة العربية. ولذلك رد الزركشي رحمه الله تعالى كغيره على من ادعى بأن الأصوليين إنما جمعوا علوما ركبوها بعضها مع بعض ورتبوها أبحاثا وقالوا هذا علم مستقل، بأنها علوم ليست مستقلة. والجواب أن يقال ما ذكره الجويني رحمه الله تعالى، أن نظر النحاة إنما هو من حيث الظاهر، حيث الظاهر، إما التراكيب وإما الاشتقاقات، دون نظر لارتباط الشريعة بهذه المعاني، دون نظر لاستعمال الشرع لهذه التراكيب والأساليب. ولذلك عبر بعضهم بأن الأصوليين غواصون في المعاني، بمعنى أنهم ينظرون في اللفظ ومعناه ثم يربطون بين هذه الدلالات اللفظية وما أراده الشارع، حينئذ يكونون قد أثبتوا معنى هو أخص من معنى العام الذي أثبته أهل اللغة. ولذلك قال هنا: وأحالوا مظان الحاجة على ذلك الفن، واعتنوا في فنهم بما أغفله أئمة العربية، واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان وظهور مقصد الشرع. إذن ربطوا بين مقاصد الشريعة وما استعمله الشارع فيما هو مرتبط به بلسان العرب، وما عدا ذلك فأهملوه، على العكس من استعمال أهل النحو، من حيث إنهم نظروا في اللفظ ومدلوله العام دون ارتباط له بشرع أو لا، حينئذ أثبتوا اللفظ وأثبتوا العام المعنى العام، ثم هل له ارتباط بالمعاني الشرعية والمقاصد الشرعية لم يلتفتوا إلى ذلك، فثم ترابط بين العلمين من حيث تحقيق المعاني التي دلت عليها الشريعة. وهذا كالكلام على الأوامر، مثلا الأمر يقتضي الوجوب، لا يتكلم النحاة عن هذا، يعرفون الأمر كلام دل على طلب أو إيجاد فعل فحسب، لكن يدل على الوجوب ويدل على أن تخلف عدم امتثال هذا الأمر يترتب عليه العقاب، وهل يستلزم النهي عن ضده أو لا، هذه المسائل لا يتكلم عنها النحاة، وإن كانت هي من مباحث اللغة. لماذا لا يتكلم عنها النحاة؟ لأنه لا مسيس لفنهم بهذه المعاني، وإنما هذا نظر للأصول، فتم اقتران بين العملين، إلا أن الأصوليين لهم غوص في المعاني وما يترتب على هذه الألفاظ من حيث إثبات دلالات الشرعية لها. وهذا كالكلام على الأوامر والنواهي والعموم والخصوص وقضاء الاستثناء وما يتصل بهذه الأبواب، ولا يذكرون ما ينصه أهل اللسان إلا على قدر الحاجة الماسة التي لا عدول عنها. هذا كلام الجويني رحمه الله تعالى، يبين أن علم أصول الفقه إنما يكون مبنيا على تعلم لسان العرب، ثم ليس المراد أن يكرروا ما كتبه النحاة، وإنما لهم نظر خاص يتعلق بالمسائل الشرعية التي لها ارتباط بالكتاب والسنة، فنظرهم نظر خاص وليس نظرا عاما كالنحاة. إذن كل هذه المسائل والأقوال تدل على وجوب تعلم العربية، وأنها أساس لفهم الشريعة. وقد عرفنا أن أصول الفقه هو قواعد الشريعة وهو أصول الشريعة، بمعنى أنه يفتقر إليه المفسر ويفتقر إليه المحدث ويفتقر إليه الفقيه ويفتقر إليه كل من نسب نفسه إلى فهم الشريعة، وأنه بدون هذا الفن لا يمكن أن يتوصل إلى الفهم الصحيح، وإنما يكون مقلدا لغيره في الباطن وإن ادعى في الظاهر أنه متجرد. ثم هذا العلم مبناه على فهم لسان العرب، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، وذكرنا شيئا مما يتعلق به. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى في الكتاب الأول المؤلف في علم أصول الفقه: ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب. ثم قال في موضع: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامته، يعني ما يتعلق به فهم الشريعة فهو محفوظ. لماذا؟ لأن الشريعة محفوظة، حينئذ ما يترتب عليه فهم الشريعة فهو محفوظ. ولذلك قال: ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها، يعني هذا يعرف شيئا ويجهله الآخر، حينئذ هو محفوظ. يعني لا يلزم أن هذا الذي يتوقف عليه فهم الشريعة أن يكون موجودا عند كل عالم أو أن يكون موجودا في كل كتاب، لا، وإنما يحفظ من جهة الجملة حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه. ثم قال: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده. ثم قال: وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له. كلما ازداد علما من هذا الفن حينئذ كان خيرا له، ولا يتوقف، يعني لا ينتهي علم لسان العرب، لا ينتهي، ولذلك يبتدي به طالب العلم ولا يتوقف عنه البتة حتى ينتهي ويخرج من هذه الدنيا، لأن علم اللغة لا ينتهي، علم اللغة لا ينتهي. قال رحمه الله تعالى: وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب. جهل سعة لسان العرب، لا يمكن أن يعلم ما أراده الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من علم لسان العرب. إذن من جهل لسان العرب ولم يكن عالما بلسان العرب لا يمكن عادة أن يتأتى إلى أو أن يصل إلى فهم الكتاب والسنة الفهم الصحيح، وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه شبه. هذا الذي أراده ابن تيمية رحمه الله تعالى أخذ من كلام الشافعي، لأن الشبه متعلقة به بالمعتقد، حينئذ إذا علم لسان العرب وعلم سعة لسان العرب وجوه دلالات الألفاظ في لسان العرب، حينئذ انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانه. فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين، والنصيحة له فرض لا ينبغي تركه. وهذه نصيحة مني كذلك لكم يا طلبة العلم في كل مكان ممن يبلغ هذا الصوت، أنه لا يمكن أن يتحقق طالب العلم على جهة الطلب الصحيح أن يكون على جادة العلماء المعتبرين وأن يدعي الاجتهاد إلا إذا كان مليا وريانا بلغة العرب على الجملة التي ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى. يقول الطوفي رحمه الله تعالى في الصعقة الغضبية صفحة 36 و200: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية وإنكار حاجة طلاب العلم إلى لغة العرب، هذه بدعة قديمة حديثة. ولذلك ألف الطوفي رحمه الله تعالى هذا الكتاب ردا على من هون من شأن لسان العرب، وبين جهله، وبين أنه دخيل على أهل العلم، دخيل على العلم، إذ كان إجماع العلماء أنه لا يتأتى فهم نصوص الوحيين إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حينئذ بين في هذا الكتاب بيانا شافيا واسعا، يعني لو رجع إليه طالب العلم لوجد بغيته. قال رحمه الله تعالى: وفي إنزال القرآن عربيا من أعلى المراتب العلية أسنى المناقب لعلم العربية، يعني زينة للغة العرب أن ينزل آخر كتاب بلسان عربي. حينئذ تكلم الله عز وجل حقيقة بحرف وصوت بلسان العرب، فكان زينة للغة العرب. ووجه الدلالة على المدعى هو أنه تعالى أخبر أنه أنزله عربيا في سياق التمدح والثناء على الكتاب، بأنه مبين لم يتضمن لبسا، عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وذلك يدل دلالة ظاهرة على شرف اللغة التي أنزل عليها، وهذا مما لا نزاع فيه، يعني نزول القرآن بلسان عربي بلغة العرب دليل على أن لغة العرب شريفة في نفسها. ولذلك مر معنا كلام المتيمية فإن نفس اللغة العربية من الدين، هذا الذي قرره الطوفي رحمه الله تعالى، والطوفي تلميذ لابن تيمية وشيخ له رحمه الله تعالى في نفس الوقت. وحينئذ يقول الطوفي رحمه الله تعالى: لو ادعى مدع، وهو كذلك وإنما جاء به على جهة التنزل، لو ادعى مدع أن تعلم هذا العلم واجب، يعني علم العربية وهو كذلك، فضلا عن أن يدعيه مستحبا وفضيلة ومنقبة، من حيث إن امتثال أحكام الله في كتابه واجب. لو قال قائل بأن تعلم اللغة العربية واجب، لماذا؟ لأن امتثال أحكام الله عز وجل في الوحيين. ما حكم امتثال أحكام الله عز وجل؟ واجب، مجمع عليه، مجمع عليه. من حيث إن امتثال أحكام الله في كتابه واجب، وذلك موقوف على فهم مضمون الكتاب. وذلك أي امتثال أحكام الله عز وجل موقوف على فهم مضمون الكتاب، لأن الامتثال فرع الفهم، تفهم أولا ثم تمتثل. إذن الامتثال متوقف على مضمون الكتاب، يعني على فهمه، وفهم مضمون الكتاب متوقف على معرفة اللغة التي أنزل الكتاب بها. إذن ترتبت بعض على بعض. ومأخذ ذلك من فن العربية بالإجماع. بالإجماع مأخذ ذلك يعني فهم الكتاب والسنة إنما يكون بلسان عربي، يعني بلغة العرب، هذا بالإجماع مما لا نزاع فيه بين أهل العلم. لكان ذلك دليلا لا جواب عنه، لا جواب عنه، وهو كذلك، هذا هو الدليل الصحيح. ولكن هو لكونه رد على بعض الجهلة قال لو ادعى مدعين، وقرر المسألة على ما ذكر، وهو كذلك. ولذلك قال: وبه، أي بهذا الدليل، تلازم بين المقدمات الثلاثة والأربعة، وبه احتج الأصوليون على وجوبه على الكفاية، على الكفاية، أنه فرض كفاية. فالعجب ممن ينكر فضل هذا العلم كيف يعد من الناس، كيف يعد من الناس الذي ينكر فضل هذا العلم بعد معرفة كلام أهل العلم، كيف يعد من الناس، كيف يعد من العلماء، كيف يعد من أهل الاجتهاد، كيف يعد من أهل الإفتاء؟ هذا يدل على جهل من أعده، وكذلك هو في نفسه. لكن لا جرم، هكذا يقول الطوفي رحمه الله تعالى، لا جرم لم نرى أحدا أنكر فضله إلا جاهلا به، وهو معذور. فإن القائل يقول: يا نفس فاستيقني علما ومعرفة بأن من جهل الأشياء يعاديها، ويقال في المثل: المرء عدو أو عدو ما جهل. هذا يدل على ماذا؟ لأن أمر مستقر عند أهل العلم، وهذا سبق معنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. السيوطي رحمه الله تعالى في شرح الكوكب، كوكب الساطع، الذي يأتينا إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني صفحة 481، يقول رحمه الله تعالى: الخامس، يعني من الشروط التي يجب توفرها في المجتهد، يعني في المفتي، من أراد أن يفتي الناس وإذا أردت أن تستفتي لابد أن يكون هذا الشرط متحققا فيه. الشرط الخامس: أن يكون متوسطا في معرفة الآلات من اللغة والنحو إعراما وتصريفا وأصول الفقه والمعاني والبيان لتوقف الاستنباط عليها. أن يكون متوسطا يعني عالما في معرفة الآلات من اللغة والنحو إعرابا وتصريفا وأصول الفقه والمعاني والبيان، يعني البلاغة، لتوقف الاستنباط عليه. أما الأصول يعني أصول الفقه، جعلناه شرطا، فلأن بها يعرف كيفيته، يعني كيفية الاستنباط بالأصول، يستطيع ويميز بين الطريقة الصحيحة في الاستنباط من الأدلة دون غيرها من الطرق الخاطئة. وأما البواقي من اللغة نحوا وصرفا وعرابا والبيان، وأما البواقي فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط إلا بها، لا يفهم المراد من المستنبط إلا بها، لأنه عربي بليغ، وعلم من التوسط أنه لا يكفي الأقل، متوسط يعني لا يكفي الأقل. ولذلك تعلم جهل من يقول الآن بأنه يكفي طالب العلم أن يقرأ الأزرمية، وقد قيل، ويكفي طالب العلم في الأصول أن يقرأ الورقات، وقد قيل، يقول هذا يدل على أنه جاهل جهلا مركبا. وعلم من التوسط أنه لا يكفي الأقل، ولا يشترط بلوغه الغاية في ذلك والتبحر فيه كما ادعاه الشاطبي رحمه الله تعالى. وقال الأستاذ يجب التبحر في الحروف التي تختلف بها المعاني، يعني حروف المعاني، ويكتفي أو يكتفى بالتوسط فيما عداها، فيما عدا، إلى أن قال السيوطي رحمه الله تعالى: وأما أصول الفقه فكلما كان أكمل في معرفته كان أتم في اجتهاده، يعني لا ينتهي النظر فيه البتة. وقال الطوفي كذلك في مختصر الروضة في الشرح: ويشترط للمجتهد أن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب ونحوه كفحو الخطاب ولحنه ومفهومه، لأن بعض الأحكام يتعلق بذلك ويتوقف عليه توقفا ضروريا. ثم مثل لذلك، هذه المباحث هي أهم ما يعتنى به في أصول الفقه، وهي مأخوذة من دلالات الألفاظ. إذن لا يمكن التصور من يكون مجتهدا في أصول الفقه إلا إذا كان كذلك في لغة العرب. ثم قال: وعلم تتعلق به الأحكام الشرعية، هذا التعلق جدير أن يكون معتبرا في الاجتهاد، وهو كذلك هو شرط، لا يمكن أن يتحقق الاجتهاد إلا بالتحقق به بلسان العرب، أن يكون ريانا. ويلحق بالعربية التصريف لما يتوقف عليه من معرفة أبنية الكلم والفرق بينهما كما سبق في باب المجمل من لفظ مختار مغتال فاعلا ومفعولا غير ذلك. وقال الزركشي رحمه الله تعالى في جمع شرح جمع الجوامع الذي يسمى تشنيف المسامع، وهو أجل وأحسن شروح جمع كما سيأتي، قال في جمع الجوامع: ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية وأصولا وبلاغة، يعني أن يكون المجتهد ذا درجة وسطى لغة وعربية وأصولا وبلاغة. قال الزركشي: أما اعتبار اللغة والعربية، شارحا تلك الجملة، أما اعتبار اللغة والعربية فلأن شرعنا عربي، لأن شرعنا عرب، شرعنا يعني الكتاب والسنة، ليس عندنا إلا الكتاب والسنة، فلا يمكن التوصل إليه إلا بفهم كلام العرب، هذا نفي، هذا نفي وهو على أصله، لا يمكن التوصل إليه إلى فهم الشرع إلا بفهم كلام العرب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولو أن المصنف عبر بدل العربية بالنحو لكان أحسن، لشمول الإعراب أو لشموله الإعراب والتصريف، كل منهما في درجة واحدة. ثم قال: وأما اعتبار معرفة البلاغة فلأن الكتاب والسنة في الذروة العليا من الإعجاز، فلا بد من معرفة الإعجاز ومواقعه وأساليبه ليتمكن بذلك من الاستنباط. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: الشرط الثالث من شروط المجتهد أن يكون عالما بلسان عرب، عالما، تدري هذه الكلمة، هذا يقولها عالم، فإنئذ إذا عبر بكونه عالما فهي على أصلها أن يكون عالما، إذا المبتدي والمتوسط لا يدخل في هذه الجملة، أن يكون عالما بلسان العربي بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه، إلى أن قال: وإنما يتمكن من معرفة معانيها وخواص تراكيبها وما اشتملت عليه من لطائف المزايا من كان عالما بعلم النحو والصرف والمعاني والبيان. انظر يركزون على هذه العلوم لأنها هي الأصل، هي الأصل كما قال الشاطبي فيما سبق رحمه الله تعالى. أما علم العروض القوافي الغريب الكلمات هذه ليست بداخله، وإن كان العلم بها يعتبر كمالا في العلم بلسان العرب. من كان عالما بعلم النحو والصرف والمعاني والبيان حتى يثبت له في كل فن من هذه ملكة يستحضر بها كل ما يحتاج إليه عند وروده عليه، أو يشترط الملكة، والملكة إنما تحصل بمزاولة العلم وممارسة المطولات التي تورث الملكة في الشخص، وأما المختصرات كما سينص هذه لا تورث ملكة عند طالب، إنما الذي يورث الملكة هو ممارسة الفن من حيث التطبيق وكذلك البقاء المدد الطويلة مع المطولات جردا واختصارا ونحو ذلك، حتى يثبت له في كل فن من هذه ملكة يستحضر بها كل ما يحتاج إليه عند وروده عليه، فإنه عند ذلك ينظر في الدليل نظرا صحيحا، يعني مباشرة دون أن يفهم الدليل بفهم غيره، وإنما يستعين بفهم غيره من العلماء لئلا يشذ ويفهم شيئا لم يدل عليه النص، لأنه كما سيأتي معنا أنه لا يخلو عصر الصحابة عن قائل بحق، إذا كانت الأقوال محصورة في ثلاثة حينئذ لا يجوز زيادة قول رابع، فيكون الإجماع قد انعقد على القولين أو على الثلاثة حينئذ زيادة قول على هذه الأقوال يعتبر من البدع المردودة على صاحبها، فإنه عند ذلك ينظر في الدليل نظرا صحيحا يستخرج منه الأحكام، يعني بنفسه استخراجا قويا. ثم قال: ومن جعل المقدار المحتاج إليه من هذه الفنون هو معرفة مختصراتها أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة فقد فقد نعم من المؤلفات الموضوعة فيها فقد أبعد، فقد أبعد يعني صار قوله بعيدا عن الصواب، يعني المختصرات والكتب المتوسطات لا تكفي، وإنما لابد أن يكون عالما ذا ملكة في هذه الفنون، وهذه المختصرات المتوسطات لا تورث الملكة ولا تجعل الشخص عالما، وإن كان قد يكون عالما ببعض مفردات أو مسائل ذلك الفن. ثم قال: بل الاستكثار من الممارسة لها والتوسع في الاطلاع على مطولاتها مما يزيد المجتهد قوة في البحث وبصرا في الاستخراج وبصيرة في حصول مطلوبه، والحاصل أنه لا بد أن تثبت له الملكة القوية في هذه العلوم، وإنما تثبت هذه الملكة بطول الممارسة وكثرة الملازمة لشيوخ هذا الفن. وقال فخر الدين الرازي في المحصول في علم أصول الفقه الجزء السادس صفحة 24: معرفة النحو واللغة والتصريف، لأن شرعنا عربي فلا يمكن التوسل إليه إلا بفهم كلام العرب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولابد في هذه العلوم من القدر الذي يتمكن المجتهد به من معرفة الكتاب والسنة. ثم لينظر البرهان الجويني الجزء الثاني صفحة 69 بعد 108، كذلك شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي الجزء الثاني 34 بعد 1000، والبحر المحيط الجزء السادس صفحة 202، وشرح الكوكب المنير الجزء الرابع صفحة 260 و400، والإبهاج في شرح المنهاج السلوكيين الجزء الثالث صفحة 255، والتلخيص في أصول الفقه للجويني الجزء الثالث صفحة 459، وكذلك الآداب الشرعية لابن مفلح حيث عقد فصلا في علم الإعراب لصاحب الحديث، علم الإعراب لصاحب الحديث الجزء الثاني صفحة 128، وكذلك الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الجزء السابع صفحة 116، وكذلك الجزء الثاني 32 صفحة 252، وكذلك التلخيص لابن حزم، هذا فيه كلام جيد لكنه طويل تركته، 126، كذلك الموافقات للشاطبي الصفحة الخامس الجزء الخامس صفحة 200 صفحة 52. هؤلاء كما ترى إجماع على أن اللغة العربية أساس لطالب العلم، ولذلك طلب العلم لمن أراد أن يكون مجتهدا. طالب العلم يحتاج إلى تفصيل، إن كان يريد من طالب العلم أن يكون مجتهدا محصلا كافيا للأمة وأن يكون صاحب نظر مستقل بنفسه، حينئذ لابد من هذه الطريقة، يعني لابد أن يقوم نفسه أولا بلسان العرب لما سمعته من الإجماع من أهل الأصول وغيرهم، لأن لسان العرب شرط في فهم الكتاب والسنة، لأن فهم الكتاب والسنة متوقف على فهم لسان العرب، لأن الكتاب والسنة عربيان. حينئذ من أراد العلم على أن يكون صاحب مرتبة عليا بين أهل العلم حينئذ يتعين عليه هذا الطريق، ومن كانت همته أدنى من ذلك حينئذ يأخذ الدرجة الأدنى من ذلك، فيأخذ شيئا متوسطا في لسان العرب من أجل أن يتوسط في الشريعة كما قال الشاطبي فيما سبق. ومن لم يكن إلا مريدا لفهم الضروريات من الدين حينئذ يكون مبتدئا في لسان العرب ليكون مبتدئا في فهم الشريعة. ولذلك لا يفهم من كلامي أن طالب العلم بجميع أصناف طلاب العلم لابد أن يسلك هذا المسلك، لأن هذا المسلك يكون صاحبه ذا همة عالية، لكن الذي أريد أن أصل إليه أن الفتوى من باب الاجتهاد، وباب الاجتهاد لا يتحقق إلا بهذا الشرط الذي أجمع عليه أهل العلم. حينئذ من كان عديما للسان العرب أو كان مقصرا أو جاهلا به أو لم يكن ذا درجة وسطى بلسان العرب، حينئذ لا يحل لمسلم أن يستفتيه البتة، ولا يحل له أن ينصب نفسه مفتيا للعامة. لماذا؟ لأنه لم يتحقق بالآلة التي لا يمكن التوصل إلى الاجتهاد إلا بها، وإنما يكون مقلدا وإن ادعى الاجتهاد. فإذا كان مقلدا فقد أجمع أهل العلم على أن المقلد جاهل، وإذا كان جاهلا حينئذ لا يحل له أن ينظر في الأدلة نظرا مستقلا، فيقول هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال واحتج فلان بكذا وفلان بكذا ثم النتيجة الراجح كذا لدليل كذا. حينئذ أين أنت من الاجتهاد أو درجة الاجتهاد أو ما جعله أهل العلم شرطا لتحقيق الاجتهاد؟ فإذا لم يكن متحققا حينئذ لا يحل له النظر في الكتاب والسنة نظرا مستقلا، وإنما يجب عليه التقليد، يجب عليه أن يكون مقلدا، ولا يحل له أن يفتري على الله تعالى الكذب، لأنه إذا قال بأن حكم الله تعالى كذا ولم يكن ذا أهلية صحيحة مستقيمة ولم تكن له أسس سليمة وقواعد صحيحة، حينئذ يكون مفتريا على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الكذب، ويكون مدعيا ولابس ثوبي زور. حينئذ يجب التنبه لمثلها. العلوم التي ينبغي العناية بها أربعة على جهة الإجمال، أربعة على جهة الإجمال. أولا علم النحو، وهو أقدمها وأشرفها من حيث الوجود ومن حيث التأليف ومن حيث أهله كذلك، فالنحو يعتبر من أول ما ألف، ومرجعه كما قيل إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فواضعه حيث كتب لأبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، وكان منطلق هذا العلم، هذه على ما اشتهر عند أهل العلم. وهذا العلم به إقامة الكلم ومعرفة التراكيب، لا يمكن أن يعرف التراكيب إلا إذا عرف الإعراب، إلا إذا عرف الإعراب، فهو أصول بها يستطيع أن يميز بين الكلام العربي الذي وافق من حيث النطق إعرابا وبناء. حينئذ إذا لم يكن مليا بهذا الفن لم يستطع أن يميز بين التراكيب الصحيحة وغيره. فمن لم يعرفه لا يمكن أن يفهم الحمد لله رب العالمين، ولا أن يفهم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها إعراب، ولذلك يختلفون في تقدير الخبر لا إله إلا الله. ولذلك من لا يعرف جزئياته ولا يستطيع إجابة مسائله لا يمكن حينئذ أن يفتي الناس في كثير من مسائل الفقهية. فمن لم يكن ذا سلاح من علم النحو لا يمكن أن يفهم الشريعة على وجه صحيح كما ذكرناه سابقا، ولا أن يفتي في كثير من المسائل. ثم بعد النحو بعضهم يرى أنه يقدم التصريف، وبعضهم يرى أنه يقدم فقه اللغة، يعني علم المفردات، مفردات اللغة، وهو العلم الثاني عند بعضهم في الأهمية. فهذه اللغة ليست مثل غيرها من اللغات، فإنما اللفظ الواحد قد يكون مستعملا في لغة حمير مثلا بمعنى قد يرادفه اللفظ عند حجازيين لكن بمعنى آخر، حينئذ لابد من معرفة الفوارق بين الاستعمالات. فهذه اللغة ليست مثل غيرها من اللغات، بل لها كثير من المفردات المتداخلة، بعضها يجمعها جذر واحد وبعضها تختلف في الجذر، وبعضها يعرف في بعض المناطق دون بعض، كماذا؟ كلغة أهل اليمن وأهل النجد وأهل الحجاز، والقرآن نزل به بلغة العرب، حينئذ بعض المفردات جاءت بلغة الحجازيين وبعضها بلغة حمير وبعضها بلغة أهل نجد ونحو ذلك، حينئذ لا يمكن المميز بين هذا وذاك إلا بمعرفة. لكن هذا العلم جرى فيه هذا العلم على أنه لا يدرس استقلالا، وإنما في الغالب يؤخذ من شروحاء من التفاسير ومن الشروحات من الشروحات. وإنما إذا أشكل على طالب العلم شيء حينئذ يرجع إلى المعاجم مطولات كاللسان والقاموس، وأما أنه يدرس أو أنه يجرد هذا الظاهر أنه لا يكون كذلك. علم الثالث علم التصريف، وهو علم تعرف به أوجه الاشتقاق كلمات من حيث المصادر وما فرع عنه من الأسماء وكذلك الأفعال، إذ المصدر هو الأصل في الاشتقاق، وهو علم لا غنى عنه في تفسير القرآن والسنة، ولا يمكن أن يكون الإنسان صاحب تدبر وتفاهم إذا كان متقنا لهذا العلم. ثم العلم الرابع من هذه العلوم علم المعاني، كان ودنا أن نذكر لكل علم الطريق الذي يتوصل به إلى إتقانه، لكن ذكرنا شيئا فيما مضى من الدروس بالنحو والصرف فلا عودة ولا إعادة. علم المعاني أو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، وبه يتم التعبير على الوجه الصحيح من التقديم والتأخير والحذف والإثبات وغير ذلك مما يحتاج إليه المعبر في كلامه. ولا يمكن أن يفهم الإنسان سرد الكلام ولا تفصيل الجمل إلا إذا كان عارفا بعلم المعاني، لأن ثم مغزى للحذف قد يحذف للعلم به، قد يكون ثم نكت إلى آخره، والإيجاز والإطناب وغيرها. العلم الخامس علم البيان، وعلم يعرف به إراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، يعني الذي يقصد به التعبير بأساليب متنوعة والمعنى واحد كالحقيقة والمجاز والكناية والتصريح وأنواع التشبيه وأغراض التشبيه ومقاصده ونحو ذلك. فهذا العلم من لم يتقنه لا يمكن أن يفهم كثيرا من دلالات الألفاظ من الكتاب والسنة. العلم السادس علم البديع، وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة، وهذا يدرك به كما قيل الإعجاز في القرآن، إعجاز فيه من القرآن قد يكون في اللفظ لأن منه ما هو لفظي ومنه ما هو معنوي. علم الثامن علم الاشتقاق، وإن كان داخلا في التصريف عند الأقدمين لكن جعل بعضهم أنه علم مستقل به بذاته، وتفهم به العلاقة بين ألفاظ اللغة، ويمكن أن ينظر إلى اللغة كأنها سلسلة واحدة أو متقاربة. وهذا العلم معين على أوجه التدبر المختلفة، ومعين على الاستنباط لكثير من الأحكام من الآيات والأحاديث، هذا أهم ما يذكر. وقد كفانا أهل التفسير وأهل الحديث بأخذ ما يحتاجه المفسر من الدواوين ونحوها، حينئذ لك طريقان في دراسة ما يحتاجه طالب العلم في النظر في لسان العرب من حيث الدواوين، إما أن يكتفى بما ذكره ابن جرير وغيره في كتب التفسير، حينئذ لا إشكال فيه، ما من معنى إلا ويذكر قول الشاعر كذا، وكذلك القرطبي الجامع، كذلك ابن كثير وغيرهم، كفونا المؤن في ذلك. وإما أن يرجع إلى العصر فيقرأ الدواوين، هذا مشوار فيه شيء من الطول. حينئذ طريقان، من اكتفى بما ذكره المفسرون وأرباب الشروحات في الحديث هذا يكتفى به، لأنه مما يحتاجه المفسر ويحتاجه الناظر في لغة العرب من الشعر، وإما أن يجعل العلم مستقلا فيدرس كغيره من العلوم. إذن العلم التاسع جعلناه مستقلا علم آداب العرب أشعارها، ولا يمكن أن يستدل لأي معنى من معاني القرآن أو السنة إلا من خلال هذا العلم، وهو كذلك يعني لا نثبت علم، لا نثبت معنى للفظ إلا إذا ورد إما نثرا بقصائد، إما نثرا وإما شعرا، إما نثرا كخطب مقولة عن بعض العرب، وإما شعرا في قصائد ودواوين. وهذا كفانا كما ذكرت من كتب فيه تفسير ونحوه. فإن الاستدلال بالدلالات دلالات الألفاظ إنما يكون على هذا الوجه، ومن أشعار العرب تؤخذ وتعرف. ولذلك أوصى عمر بحفظ ديوان العرب، هذا أهم ما يتعلق به ما يحتاجه طالب العلم، خاصة النحو وفقه اللغة والصرف والبيان بأنواعه الثلاث، وكذلك الاشتقاق، فلابد أن يكون ذا درجة وسطى في هذه العلوم كلها، ولا يكتفي بالمختصرات ولا يكتفي بالمتوسطات، بل لابد أن يتبحر في المطولات. وهذا كما ذكرت آنفا لئلا يفهم كلامي بأني أحمل طلاب علم ما لا يقدرون، لئلا يظن الظان أنه لا يمكن أن تطلب العلم إلا إذا بلغت هذه الدرجة من لسان العرب، لا، ليس هذا المراد، وإنما مراد من أراد أن يكون مجتهدا، يعني أن لا يكون مقلدا لغيره، بأن يكون ذا نظر مستقل ينظر في الكتاب والسنة وينظر في أقوال أهل العلم وما استدلوا به، ثم يرجح بنفسه دون أن يقلد غيره من العلماء. هذا النوع وما أكثر مدعيه الآن، هذا النوع لا يحل له الترجيح إلا إذا كان مليا بلسان العرب. أما إذا اكتفى بأن يفهم أقوال أهل العلم وأن يقلد واحدا منهم، حينئذ لا يشترط له، المقلد أراح نفسه، أراح نفسه، لا يحتاج إلى دراسة أي شيء، بل يأخذ مثلا من المتون الفقهية ويدرسه ويفهم مراد المصنف، حينئذ يطبق كما قال، وحينئذ تسلم له المؤنة، ولا يحتاج إلى أن يبذل وقته ونحو ذلك فيه، لكن يبقى أنه مقلد، ولا يحل له أن يقول الراجح كذا لأنه غير مؤهل للنظر في الأدلة. وهذا الذي عنيت بهذه الكلمة، لأن الكثير ممن قد ينصب نفسه للإفتاء يظن أنه قد أفتى وأنه قد رجح بين الأقوال، ثم يظن أنه بلغ درجة الاجتهاد، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بينه وبين الاجتهاد بعد المشرقين، حينئذ لابد أن ينظر في لسان العرب وأصول الفقه بالنظر الذي حدده الأصوليون، وما لم يكن كذلك حينئذ لا يحل لك حتى أنت يا طالب العلم أن تزكي أو تثني أو تطلق أو تشير إلى الإفتاء إلا من كان أهلا لي للاجتهاد، وإلا كنت متعاونا معه على الإثم. انتبه لهذا، لأنه كثر الآن من يدعي الإفتاء، من يدعي الاجتهاد، من يدعي أنه أهل لي للترجيح. وهذا كما ذكرنا لما يكون بدراسة ما ذكره أهل العلم أنه شرط لتحقيق الاجتهاد، فإن لم يكن كذلك حينئذ لا يحل له ولا لغيره أن ينظر إليه نظر المجتهدين، ثم لا يحل له ولا لغيره أن ينصب نفسه للإفتاء ولا أن يدل عليه. لماذا؟ لفقد شرط الاجتهاد. وحينئذ لابد من النظر في مسألة التقليد. مسألة التقليد الآن تحارب من أصلها، وليس الأمر كذلك، بل لابد من التوسط فيه. حينئذ من لم يكن أهلا للاجتهاد وجب عليه التقليد، وجب عليه أن يقلد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. كل من لم يكن متحققا بالاجتهاد بآلة الاجتهاد حينئذ وجب عليه السؤال، ولو كان مشهورا ولو كان ممن ينسب إلى العلم زورا، حينئذ وجب عليه أن يقلد غيره. وأما محاربة متابعة المذاهب الأربعة أو مقلدة من كان حيا لأجل أن التقليد مذموم، نقول نعم التقليد مذموم في نفسه، العاصل فيه التحريم، وإنما يجوز لضرورة، وتكون الضرورة هذه مقدرة بقدرها. ومن أصحاب الضرورة من لم يكن أهلا للنظر في الكتاب والسنة ابتداء وانتهاء، حينئذ وجب عليه أن يقلد. ولذلك يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: كنا نشتكي من الجمود والآن نشتكي من الانفلات. وهو كذلك، كنا نشتكي من الجمود، يعني من يكون أهلا للنظر، وهذا موجود في السابق، يكون من أهل الأصول. ولذلك حتى في جمع الجوامع سيأتي في آخره أنه يقرر وجوب التقليد، وأنت أهل للنظر، أنت من أهل اللسان العربي، وأنت من أهل تقرير وتأسيس القواعد الأصولية حينئذ يحرم عليك التقليد، وهذا جمود وهذا مذموم ولا شك فيه. حينئذ نقول هذا الجمود مذموم، وأما من لم يكن كذلك حينئذ نقول هذا الجمود محمود، فيجب عليه أن يقلد غيره. فلما كانت محاربة التقليد هكذا بدون زمام أدت إلى ما وصل الحال إليه الآن، كنا نشتكي من الجمود، ثم حوربت المذاهب الأربعة وذمت عند حتى طلاب العلم المبتدئين، حينئذ صار الكل يدعي أنه مرتهد، والكل يدعي أنه أهل لأن ينظر بين أقوال أئمة ثم يرجح، وهو لم يفقه بعد الأجرمية ولا الورقات، هذا موجود بكثرة. حينئذ صار محاربة المذاهب ومتابعة المذاهب لها أثر كبير في فساد الشريعة من حيث التلقي ونقل الأحكام الشرعية. حينئذ لا بد من التوسط في مسألة التقليد، فكل من لم يكن حتى أنت في نفسك يا طالب العلم إذا لم تكن أهلا للنظر في الترجيح بين الأقوال وجب عليك التقليد، ولا يجوز لك البت أن تجتهد. حينئذ كنا نشتكي من الجمود، والآن نشتكي من الانفلات، وهو كذلك ثم انفلات وفتح الباب على مصراعيه، وصار كل يدعي أنه إمام مجتهد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.